لأنه كان يرجو أن يروا يوسف في التفرق، أي إذا دخل كل جماعة من باب ربما وجدوا يوسف في بعض الجهات. قال البغوي رحمه الله: والأول أصح، أي القول الأول، العلة الأولى أنه خاف عليهم العين. قال: وجاء في الأثر إن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، أي إن العين، وهذا الحديث رواه أبو نعيم من حديث جابر وحديث ضعيف لكن معناه صحيح، وما يحصل من العين وأضرار العين هذا مشاهد، وقد ابتلوا الناس ببلاء في الأزمنة الأخيرة وأصبحوا يتعرضون للعين بفعل أنفسهم، وربما صوروا أنفسهم أو أبناءهم أو ما أوتوا من رزق أو بيوتهم أو ما عندهم من سيارات ونحو ذلك وعرضوها على أعين الخلق، وربما أدى بهم ذلك إلى البلايا وإلى الفقر وإلى الأمراض بإصابة العين، وهذا من الجهل. فإن المرء عليه أن يحمد نعمة الله عليه، لكن لا يتعرض للبلاء ولا يظهر هذه النعم بهذه المبالغات، ولا يريد من يصور هذه النعم أن يشكر ليظهر النعمة شكرا لله، وإنما الغالب على من يفعل هذه الأفعال هو التفاخر وإظهار ما عنده ليعلو به على الناس أو غير ذلك من مآرب الدنيا، والذي ينبغي للمرء أن يتقي الله في نفسه وفي أبنائه وما عنده من نعم ولا يعرض نفسه لهذه النعم. هذا يعقوب نبي من أنبياء الله خاف على أولاده العين وأمرهم أن يتفرقوا، كيف الآن بمن يجمع أولاده ويضعهم في أجمل مكان عنده في البيت ثم يصورهم وينشرهم على وسائل التواصل، وربما أدى به ذلك إلى أضرار أو بلايا. ثم قال تعالى: وما أغني عنكم من الله من شيء، أي أن ما قدر الله على الإنسان سيكون. يعقوب لا يغني عن أبنائه شيئا، لكن المرء مطلوب منه أن يفعل الأسباب، إذا فعلت الأسباب وكتب الله شيئا فهذا قدر الله وقضاءه، لكن عليك أن تفعل الأسباب، إن الحكم إلا لله، هذا تفويض لله، عليه توكلت اعتمدت عليه فليتوكل المتوكلون. فهذا الفعل من يعقوب عليه السلام وأمره لأبنائه أن يتفرقوا من عدة أبواب حتى لا ينظر إليهم الناس وربما أصابتهم العين، هذا من باب فعل الأسباب، لكن يبقى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي الحافظ وهو الذي يتوكل عليه المتوكلون، وهذا الفعل للأسباب لا ينافي التوكل. ثم قال تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أي متفرقين من الأبواب، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، أي أن يعقوب لا يدفع عنهم قضاء الله قدره، لكن هذا أمر وهذا فعل للسبب، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قال: أشفق عليهم إشفاق الآباء على أبنائهم وجرى الأمر عليه، وإنه يعقوب لذو علم لما علمناه، فإنه على علم بتعليم الله إياه. قال سفيان: من لا يعمل بما يعلم لا يكون عالما، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي ما يعلم يعقوب، لأنهم لم يسلكوا طريقة إصابة العلم. قال ابن عباس: لا يعلم المشركون ما ألهم الله أولياءه، فيعقوب قد علمه الله وهو نبي كريم، وهذا الفعل منه لا ينافي التوكل، وإنما هذا من باب فعل الأسباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل: ولما دخلوا على يوسف قالوا هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به قد جئناك به، فقال أحسنتم وأصبتم، وستجدون جزاء ذلك عندي. ثم أنزلهم وأكرمهم ثم أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة، فبقي بنيامين وحيدا فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حيا لأجلسني معه. فقال يوسف: لقد بقي أخوكم هذا وحيدا. فأجلسه معه على مائدته فجعل يؤكله. فلما كان الليل أمر لهم بمثل ذلك، وقال: لينم كل أخوين منكم على مثال. فبقي بنيامين وحده. فقال يوسف: هذا ينام معي على فراشي. فنام معه. فجعل يوسف يضمه إليه ويشم ريحه حتى أصبح. وجعل روبين يقول: ما رأينا مثل هذا. فلما أصبح قال لهم: إني أرى هذا الرجل ليس معه ثان، فسأضمه إلي فيكون منزله معي. ثم أنزلهم منزلا وأجرى عليهم الطعام، وأنزل أخاه لأمه معه. فذلك قوله تعالى: آوى إليه أخاه، أي ضم إليه أخاه. فلما خلا به قال: ما اسمك؟ قال: بنيامين. قال: وما بنيامين؟ قال: ابن المثكل. وذلك أنه لما ولد هلكت أمه. قال: وما اسم أمك؟ قال: راحيل بنت لاوي. قال: فهل لك من ولد؟ قال: نعم، 10 بنين. قال: فهل لك من أخ لأمك؟ قال: كان لي أخ فهل. قال يوسف: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ فقال بنيامين: ومن يجد أخا مثلك أيها الملك، ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل. فبكى يوسف عند ذلك وقام إليه وعانقه وقال له: قال إني أنا أخوك فلا تبتئس، أي لا تحزن بما كانوا يعملون بشيء فعلوه بنا فيما مضى، فإن الله تعالى قد أحسن إلينا، ولا تعلمهم شيئا مما علمتك. ثم أوفى يوسف لإخوته الكيل، وحمل لهم بعيرا بعيرا، ولبنيامين بعيرا باسمه. ثم أمر بسقاية الملك فجعلت في رحل بنيامين. قال السدي: جعلت السقاية في رحل أخيه والأخ لا يشعر. وقال كعب: لما قال له يوسف إني أنا أخوك، قال بنيامين: أنا لا أفارقك. فقال له يوسف: قد علمت اغتمام والدي بي، وإذا حبستك ازداد غمه، ولا يمكنني هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع وأنسبك إلى ما لا يحمد. قال: لا أبالي، فافعل ما بدا لك، فإني لا أفارقك. قال: فإني أدس صاعي في رحلك ثم أنادي عليكم بالسرقة ليهيأ لي ردك بعد تسريحك. قال: فافعل. فذلك قوله تعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، وهي المشربة التي كان الملك يشرب منها. قال ابن عباس: كانت من زبرجد. وقال ابن إسحاق: كانت من فضة. وقيل من ذهب. وقال عكرمة: كانت مشربة من فضة مرصعة بالجواهر، وجعلها يوسف مكيالا لئلا يكال بغيرها، وكان يشرب منها. والسقاية والصواع واحد، وجعلت في وعاء طعام بنيامين. ثم ارتحلوا وأمهلهم يوسف حتى انطلقوا وذهبوا منزلا. وقيل: حتى خرجوا من العمارة، ثم بعث خلفهم من استوقفهم وحبسهم. ثم أذن مؤذن نادى مناد: أيتها العير، وهي القافلة التي فيها الأحمال. قال مجاهد: كانت العير حميرا. وقال الفراء: كانوا أصحاب إبل. إنكم لسارقون، قفوا. قيل: قالوه من غير أمر يوسف. وقيل: قالوا بأمره وكان هفوة منه. وقيل: قالوا على تأويل أنهم سرقوا يوسف من أبيه. فلما انتهى إليهم الرسول قال لهم: ألم نكرم ضيافتكم ونحسن منزلتكم ونوفكم كيلكم ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم؟ قالوا: بلى، وما ذاك؟ قالوا: سقاية الملك فقدناها ولا نتهم عليها غيركم. فذلك قوله عز وجل. قالوا وأقبلوا عليهم عطفوا على المؤذن وأصحابه: ماذا تفقدون؟ ما الذي ضل عنكم؟ والفقدان ضد الوجد. قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير من الطعام، وأنا به زعيم كفيل. يقوله المؤذن. قالوا: يعني إخوة يوسف. تالله، أي والله، وخصت هذه الكلمة بأن أبدلت الواو فيها بالتاء في اليمين دون سائر أسماء الله تعالى. لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض لنسرق في أرض مصر. فإن قيل: كيف؟ قالوا: لقد علمتم. ومن أين علموا ذلك؟ قيل قالوا: لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، فإنا منذ قطعنا هذا الطريق لم نرزق أحدا شيئا،

وقال إنه أخوه الشقيق لأمه وأبيه، فلا تبتئس أي لا تحزن بما كانوا يعملون، أي بشيء فعلوه إخوة يوسف به وبأخيه فيما مضى. ثم قال تعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. والسقاية قال هي المشربة التي كان الملك يشرب منها، أي الإناء التي كان يشرب به الملك. قال ابن عباس كان من زبرجد، وقال ابن إسحاق من فضة، قيل من ذهب، وقيل مشربة من ذهب مرصعة بالجواهر، إلى آخر ما ذكر. كل هذه التفاصيل من إسرائيليات، الله أعلم بصحتها. ثم أذن مؤذن: أيتها العير. والعير هي القافلة التي فيها الأحمال، هي القافلة التي فيها الأحمال، ولا يلزم أن يكون فيها الإبل، وإنما إذا كانت قافلة فيها أحمال فإنها تسمى عيرا، قد تكون من حمير وقد تكون من إبل. إنكم لسارقون. فثم وجه المصنف رحمه الله إشكالا في قوله تعالى إنكم لسارقون، في حقيقة الأمر أنهم لم يسرقوا، فكيف قالوا هذا لهم؟ ذكر المصنف رحمه الله ثلاث توجيهات. التوجيه الأول: قيل قالوه من غير أمر يوسف، أي ليس لهم أن يقولوا هذا، ويوسف يعلم في حقيقة الأمر أنهم ليسوا بسارقين، لكن هذا من غير أمر يوسف. التوجيه الثاني: وقيل قالوه بأمره وكان هفوة منه، أي قالوا إنكم لسارقون بأمر يوسف وكان هذا زللا منه. هذا التوجيه فيه نظر، فإن يوسف إذا كما سيذكر المصنف رحمه الله أنه أمر بأخذ أخيه بالوحي، وهذا التوجيه فيه نظر. والتوجيه الثالث: وقيل قالوه على تأويل أنهم سرقوا يوسف من أبيه. والتوجيه الأول والثالث محتمل. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، أي ما الذي ضل وضاع عنكم؟ قالوا نفقد صواع الملك، والصواع كما سبق هي السقاية والإناء التي كان يشرب بها الملك، ولمن جاء به حمل بعير أي من الطعام، وأنا به زعيم أي كفيل، أي كفيل بأنه سيحصل على هذا القدر من الطعام مكافأة له إذا جاء بهذا الصواع. قالوا أخوة يوسف تالله أي والله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. ثم أورد المصنف رحمه الله إشكالا، قال فإن قيل كيف قالوا لقد علمتم ومن أين علموا ذلك، وذكر ثلاث توجيهات. التوجيه الأول: قيل قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، فإن منذ قطعنا هذا الطريق لم نرز أحدا شيئا، فاسألوا عنا من مررنا به، هل ضررنا أحدا؟ فإذا كان لم يحصل منهم لأحد ضرر ولا أذى، هذا من باب أولى أنهم لا يسرقون أموال الناس. وقيل لأنهم ردوا البضاعة التي جعلت في رحالهم، فلو كانوا سارقين ما ردوها. فيوسف في المرة الأولى جعل بضاعتهم في رحالهم، وضع الطعام ووضع المال معه، فلما ذهبوا إلى أبيهم يعقوب وفتحوا الأمتعة وجدوا الطعام وجدوا المال، لما جاءوا المرة الأخرى أرجعوا المال، هذا يدل على أمانتهم، فكيف يرجعون المال وقد وضع في رحالهم، كيف يليق بهم أن يسرقوا؟ فهذا يبعد. وقيل التوجيه الثالث: قالوا ذلك لأنهم كانوا معروفين بأنهم لا يتناولون ما ليس لهم، أي معروفين بالأمانة، وكانوا إذا دخلوا مصر كمموا أفواه دوابهم، أي وضعوا عليها كما أو كيسا أو نحو ذلك، أي ربطوا أفواه الدواب حتى لا تتناول شيئا من حروث الناس، وهذا يدل على ورعهم وعلى تقواهم، فكيف يليق بهم أن يسرقوا؟ قالوا وما كنا سارقين. قالوا أي المنادي وأصحابه، وأي المنادي وأصحابه، فما جزاؤه أي جزاء السارق إن كنتم كاذبين، أي إذا تأكد الأمر أنه سرق. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، فالسارق جزاؤه أن يسلم بسرقته إلى المسروق منه فيسترقه سنة، وكان ذلك سنة آل يعقوب في حكم السارق، وكان هذا الحكم ليس عند أهل مصر، كان حكم ملك مصر أن يضرب السارق ثم ويغرم ويخلى سبيله، لكن كان في حكم يعقوب أنه يسترق سنة. ويوسف أراد من هذا أن يحتال لأخيه فيبقيه عنده، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم إبعادا وإزالة للتهمة عنه قبل وعاء أخيه، ففتش الأوعية ولم يجد فيها شيئا، وبقي وعاء بنيامين، فقال إخوته قال ما أظن أن هذا أخذه، قالوا إخوته والله لا نترك حتى تنظر في رحله فإنه أطيب لنفسك. فلما فتش رحله وجد هذا الوعاء، ثم استخرجها من وعاء أخيه من رحله، وجد الصواع فيه، كذلك كدنا ليوسف، أي هذه مكيدة من يوسف ليبقي أخيه عنده. قال والكيد من الخلق الحيلة، ومن الله التدبير بالحق. هذا معنى أو تفسير لازم الصفة، لكن يجب إثبات صفة الكيد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله على وجه المقابلة، فيقال يكيد الله بمن يكيد به، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، ولا يثبت هذه الصفة، تثبت الله على وجه الانفراد، لا يقال الله الكائد، وإنما على سبيل المقابلة. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكمه، في حكم ملك مصر، سلطان مصر، لا يسترق السارق، وإنما يغرم ويخلى سبيله كما سبق، إنما السارق يغرم يضرب ويغرم ويخلى سبيله، لكن في حكم يعقوب أنه يسجن سنة أو يسترق سنة لمن سرق منه. في دين الملك نار إلا يشاء الله، يعني إن يوسف لم يكن يتمكن من حبس أخيه في حكم الملك، لولا ما كدنا له نرفع درجات من نشاء. وفي القراءة الأخرى ذكر القراءة الأخرى يرفع ويشاء، وهما قراءتان متواترتان، ودرجات قال وإضافة الدرجات إلى من في هذه السورة، والوجه أن الفعل فيهما مسند إلى الله، قد تقدم الذكر إلا أن يشاء الله، ودرجات ودرجات هما كذلك قراءتان متواترتان، وفوق كل ذي علم عليم، قال ابن عباس فوق كل عالم عالم، إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى، فالله تعالى فوق كل عالم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يريدون أخ له من أمه يعني يوسف، واختلفوا في السرقة التي وصفوا بها يوسف عليه السلام، فقال سعيد بن جبير وقتالة كان لجده أبي أمه صنم يعبده فأخذه سرا وكسره وألقاه في الطريق لئلا يعبد، وقال مجاهد إن يوسف جاءه سائل يوما فأخذ بيضة من البيت فناولها للسائل، وقال سفيان بن عيينة أخذ دجاجة من الطير التي كانت في بيت يعقوب فأعطاها سائلا، وقال وهب كان يخبئ الطعام من المائدة للفقراء

أو يحكم الله لي برد أخي إلي أو بخروجي وترك أخي، وقيل أو يحكم الله لي بالسيف فأقاتلهم وأسترد أخي وهو خير الحاكمين أعدل من فصل بين الناس. ارجعوا إلى أبيكم، يقول الأخ المحتبس بمصر لإخوته، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك بنيامين سرق. قال ابن عباس والضحاك سرق بضم السين وكسر الراء وتشديدها، يعني نسب إلى السرقة، كما يقال خونته أي نسبته إلى الخيانة. وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني ما قلنا هذا إلا بما علمنا، فإنا رأينا إخراج الصاع من متاعه. وقيل معناه وما شهدنا أي ما كانت من إنا شهادة في عمرنا على شيء إلا بما علمنا، وليست هذه شهادة منا، إنما هو خبر عن صنيع ابنك بزعمهم. وقيل قال لهم يعقوب عليه السلام ما يدري هذا الرجل أن السارق يؤخذ بسرقته إلا بقولكم، فقالوا وما شهدنا عند يوسف بأن السارق يسترق إلا بما علمنا. وكان الحكم ذلك عند الأنبياء يعقوب وبنيه، وما كنا للغيب حافظين. قال مجاهد وقتاده ما كنا نعلم أن ابنك سيسرق ويصير أمرنا إلى هذا، ولو علمنا ذلك ما ذهبنا إليه، وإنما قلنا ونحفظ أخانا مما لنا إلى حفظه منه سبيل. وعن ابن عباس ما كنا لليله ونهاره ومجيئه وذهابه حافظين. وقال عكرمة وما كنا للغيب حافظين، فلعلها دست بالليل في رحله. واسأل القرية التي كنا فيها يا أهل القرية، وهي مصر. قال ابن عباس هي قرية من قرى مصر كانوا ارتحلوا منها إلى مصر، والعير التي أقبلنا فيها القافلة التي كنا فيها، وكان صاحبهم قوم من كنعان من جيران يعقوب. قال ابن إسحاق عرف الأخ المحتبس بمصر أن إخوته أهل تهمة عند أبيهم لما كانوا صنعوا في أمر يوسف، فأمرهم أن يقولوا هذا لأبيهم وإنا لصادقون. فإن قيل كيف استجاز يوسف أن يعمل مثل هذا بأبيه ولم يخبره بمكانه، وحبس أخاه مع علمه بشدة وجد أبيه عليه. وفيه معنى العقوق وقطيعة الرحم وقلة الشفقة. قيل قد أكثر الناس فيه، والصحيح أنه عمل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، أمره بذلك ليزيد في بلاء يعقوب فيضاعف له الأجر ويلحقه في الدرجة بآبائه الماضين. وقيل إنه لم يظهر نفسه لإخوته لأنه لم يأمن أن يدبروا في أمره تدبيرا فيكتموه عن أبيه، والأول أصح. قال بل سولت لكم زينت أنفسكم أمرا، وفيه اختصار معناه فرجعوا إلى أبيهم وذكروا لأبيهم ما قال كبيرهم. فقال يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي حمل أخيكم إلى مصر لطلب نفع عاجل، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني يوسف وبنيامين وأخاهم المقيم بمصر، إنه هو العليم بحزني ووجدي على فقدهم، الحكيم في تدبير خلقه. قوله تعالى وتولى عنهم، ما ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ثم ذكر الخلاف في هذه السرقة التي وصفوا بها يوسف، فذكر خمسة أقوال. القول الأول قال سعيد بن جبير قتادة كان لجده لأمه صنم يعبده، فأخذه يوسف فكسره، أخذه سرا وكسره ورماه، لذلك قالوا سرق، أي سرق هذا الصنم. القول الثاني قال مجاهد إن يوسف جاءه سائل أي فقير يسأل مالا، فأخذ بيضة من البيت فناولها للسائل، فاعتبروا أن الأخذ من البيت من بيت والده سرقة. القول الثالث قال سفيان بن عيينة أخذ دجاجة من الطير التي كانت في بيت يعقوب فأعطاها للسائل. والقول الرابع قال وهب كان يخبئ الطعام من المائدة للفقراء، يأخذ من طعام بيت أهله ويعطي الفقراء، واعتبروا هذا سرقة لأن باعتبار الطعام أنه لبيت والده أو لوالده. والقول الخامس قال محمد بن إسحاق في قصة يوسف مع عمته أنه كان عند عمته وحبته حبا شديدا، فلما أراد والده يعقوب أن يأخذه ربطت عليه منطقة تحت ثياب يوسف وقالت أنه سرقها، وكان في حكم يعقوب أنه من سرق شيئا يسترق للمسروق منه، هذه خمسة أقوال والله أعلم بها، كل الوارد من في هذا من الإسرائيليات، الله أعلم بهذه التفاصيل، لكنهم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، اتهموه بشيء سرقه، قد يكون أن هذا الصنم الذي أخذه وكسره اعتبروه سرقة، وقد يكون غير ذلك والله أعلم. فأسرها أي أضمرها يوسف هذه الكلمة التي قالوها في نفسه ولم يبدها لهم، وإنما كتم هذا، وهذا دليل الحلم والصبر، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، أي لما فعلوه بيوسف وما رموه به وما صنعوا به ورميهم له بالجب وغير ذلك من أفعالهم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، أي لبنيامين والد كبير، فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين، أي بدل بنيامين. ثم ذكر المصنف في أثناء ذلك قصة تفاصيل، وأنهم غضبوا وأن أبناء يعقوب كان لا يقوم لغضبهم شيء، وأن روبيل قال أكفيكم السوق وأهله وأكفيكم الملك، وأنه لما غضب خرج كل شعر في جسده من ثوبه، كل هذه التفاصيل من الإسرائيليات المبالغ فيها ولا فائدة ولا داعي لإرادها. فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين، أي في أفعالك، وقيل من المحسنين إلينا، وهو كذلك في أفعاله وقد أحسن إليهم. قال معاذ الله، أي أعوذ بالله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، أي لا نأخذ إلا السارق، إن إذا لظلمون، أي إذا أخذنا غير السارق. فلما استيأسوا منه، أيسوا من يوسف، خلصوا نجيا، أي خلا بعضهم ببعض، يتناجون ويتشاورون في أمرهم ماذا يفعلون، لأنه هذا الأمر شديد عليهم، وقد واعدوا أباهم أنهم يرجعون إليه بنيامين وهو يحبه ويتسلى به عن يوسف. قال كبيرهم، أي في العقل والعلم لا في السن، ومنه هذا الكبير، قيل يهوذا وقيل شمعون وقيل روبيل الله أعلم. قال كبيرهم، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله من قبل، من الله ومن قبل، أخذ عليكم موثقا أي في إرجاع بنيامين، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، أي قصرتم في يوسف، فلن أبرح الأرض، أي التي أنا بها وهي أرض مصر، حتى يأذن لي أبي بالخروج منها أو يحكم الله لي، أي برد أخي إلي أي بنيامين، أو بخروجي وترك أخي، حتى يقدر الله شيئا عليه، وهو خير الحاكمين، أي أعدل من فصل بين الناس. ارجعوا إلى أبيكم، أي بقي الآن في مصر يوسف، وهذا ذهب قديما ولا يعلمون أنهم أخوه، وبنيامين لأنه يوسف أخذه باعتبار أنه سرق منه، وهو لم يسرق إنما هذا حيلة، وهذا الأخ الكبير، هذا الأخ الذي قال الله عنه، قال كبيرهم أي في العقل والعلم لا في السن، ومن هو يهوذا أو شمعون أو روبيل الله أعلم، وهذا الأخ، أي بقي ثلاثة من أولاد يعقوب في مصر، يوسف وبنيامين وهذا الكبير. ارجعوا إلى أبيكم، أي يقوله من بقي في مصر، فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، أي بنيامين سرق. قال وذكر قراءة ابن عباس سرق، وهي قراءة شاذة لكن معناها صحيح، وكما سبق معنا القراءة الشاذة يستفاد منها، فهو كذلك سرق، هو لم يسرق وإنما سرق حيلة لإبقائه في مصر، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فهذا الذي رأينا منه أنه استخرج الصواع من رحله، واسأل القرية التي كنا فيها، أي أهل القرية والمراد مصر، والعير التي أقبلنا فيها، القافلة التي كنا فيها وكان في صحبتهم أناس من قومهم أو من جيرانهم، وإنا لصادقون، أي في ما نقول في قصة يوسف في أول سورة، قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لأنهم يعلمون من أنفسهم أنهم غير صادقين، هنا قال وإنا لصادقون. ثم أورد المصنف إشكالا، قال فإن قيل كيف استجاز يوسف أن يعمل مثل هذا بأبيه ولم يخبره بمكانه، وحبس أخاه مع علمه بشدة وجد أبيه عليه، وهذا يكون من العقوق. يوسف الآن علم بأبيه، فكان من البر أن يخبر أبيه مباشرة، أن يخبر أباه مباشرة مع إخوانه ويقول أنا يوسف وإتوني بأبي وبقية إخوتي، إدخالا للفرح والسرور عليه. فكيف يفعل يوسف هذا؟ لم يخبر والده بل وحبس بنيامين عنده، وهذا لا شك أن يكون أشد عليه. قال قد أكثر الناس، كيف نوجه هذا؟ قال قد أكثر الناس. الكلام في توجيه هذا، والصحيح هذا الصحيح الذي اختاره البغوي رحمه الله أنه عمل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، أمره بذلك ليزيد في بلاء يعقوب، فيضاعف له الأجر ويلحقه في الدرجة بآبائه الماضين. هذه سنة الله في خلقه، أنه كلما كان المرء أكثر إيمانا كلما زاد الله في بلائه، فأكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثال. هذا التوجيه الأول وهو الصحيح. قال وقيل إنه لم يظهر نفسه لإخوته لأنه لم يأمن أن يدبروا في أمره تدبيرا فيكتموه عن أبيه، قال والأول أصح. القول الراجح الأول، وهو أنه عمل ذلك بأمر الله، هذا من الله، أمره أن يأخذ بنيامين ويبقيه عنده، ثم يكون ما حصل من هذه القصة زيادة في بلاء يعقوب ليعظم له الأجر عند الله. قال بل سولت أي قال يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي فرجعوا إلى أبيهم يعقوب. هذا من المواضع التي في اختصار، فلا بد من تقدير محذوف هنا، أي فرجعوا إلى أبيهم وذكروا لأبيهم ما قال كبير. فقال يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أي يوسف وبنيامين، إنه هو العليم الحكيم، أي العليم بحزني ووجدي على فقدهم، والحكيم في تدبير خلقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى وتولى عنهم، وذلك أن يعقوب عليه السلام لما بلغه خبر بنيامين تتام حزنه وبلغ جهده وتهيج حزنه على يوسف فأعرض عنهم وقال يا أسف يا حزناه على يوسف، والأسف أشد الحزن، وبيضت عيناه من الحزن، عمي بصره. قال مقاتل لم يبصر بهما 6 سنين فهو كظيم، أي مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبثه. وقال قتاده يردد حزنه في جوفه ولم يقل إلا خيرا. قال الحسن كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه 80 عاما، لا تجف عينا يعقوب وما على وجه الأرض يومئذ أكرم على الله من يعقوب. قالوا يعني أولاد يعقوب تالله تفتأ تذكر يوسف، إلى تزال تذكر يوسف لا تفتر من حبه، ولا محذوفة من قوله تفتأ يقال ما فتئ يفعل كذا، أي ما زال كقول امرئ القيس فقلت يمين الله أبرح قائما ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، أي لا أبرح حتى تكون حرضا. قال ابن عباس دفنا وقال مجاهد الحرض ما دون الموت يعني قريبا من الموت. وقال ابن إسحاق فاسدا لا عقل لك، والحرض الذي فسد جسمه وعقله، وقيل ذائبا من الهم. ومعنى الآية حتى تكون دنف الجسم مخبول العقل، وأصل الحرض الفساد في الجسم والعقل من الحزن أو الهرم أو العشق. يقال رجل حرض وامرأة حرض ورجلان وامرأتان حرض ورجال ونساء كذلك، يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع والمذكر والمؤنث لأنه مصدر وضع موضع الاسم. أو تكون من الهالكين أي من الميتين. قال يعقوب عليه السلام عند ذلك لما رأى غلظتهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله والبث أشد الحزن سمي بذلك لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثه أي يظهره. قال الحسن: بثي أي حاجتي. ويروى أنه دخل على يعقوب جار له وقال: يا يعقوب، ما لي أراك قد تهشمت وفنيت ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك. قال: هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من هم يوسف. فأوحى الله إليه: يا يعقوب، أتشكوني إلى خلقي؟ فقال: يا ربي، خطيئة أخطأتها فاغفرها لي. فقال: قد غفرتها لك. فكان بعد ذلك إذا سئل قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وروي أنه قيل له: يا يعقوب، ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك؟ قال: أذهب بصري بكائي على يوسف وقوس ظهري حزني على أخي. فأوحى الله إلي: أتشكوني؟ فوعزتي وجلالي لا أكشف ما بك حتى تدعوني. فعند ذلك قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فأوحى الله إلي: وعزتي وجلالي لو كانا ميتين لأخرجتهما لك، وإنما وجدت عليكم لأنكم ذبحتم شاة فقام ببابكم مسكين فلم تطعموه منها شيئا، وإن أحب خلقي إلي الأنبياء ثم المساكين. فاصنع طعاما ودع إليه المساكين. وصنع طعاما. ثم قال: من كان صائما فليفطر الليلة عند آل يعقوب. وروي أنه كان بعد ذلك إذا تغدى أمر من ينادي من أراد الغداء فليأتي يعقوب، وإذا أفطر أمر من ينادي من أراد أن يفطر فليأتي يعقوب. فكان يتغدى ويتعشى مع المساكين. وعن وهب بن منبه أنه قال: أوحى الله تعالى إلى يعقوب: أتدري لما عاقبتك وحبست عنك يوسف 80 سنة؟ قال: لا يا إلهي. قال: لأنك قد شويت عناقا وقد ترت على جارك وأكلت ولم تطعم. وروي أن سبب ابتلاء يعقوب أنه ذبح عجلا بين يدي أمه وهي تخور. وقال وهب السدي وغيرهما: أتى جبريل يوسف عليه السلام في السجن فقال: هل تعرفني أيها الصديق؟ قال: أرى صورة طاهرة وريحا طيبة. قال: إني رسول رب العالمين وأنا الروح الأمين. قال: فما أدخلك مدخل المذنبين وأنت أطيب الطيبين ورأس المقربين وأمين رب العالمين. قال: ألم تعلم يا يوسف أن الله تعالى يطهر البيوت بطهر النبيين، وأن الأرض التي يدخلونها هي أطهر الأراضين، وأن الله تعالى قد طهر بك السجن وما حوله يا طهر الطاهرين وابن الصالحين المخلصين. قال: وكيف لي باسم الصديقين وتعدني من المخلصين الطاهرين وقد أدخلت مدخل المذنبين وسميت باسم الفاسقين؟ قال جبريل: لأنه لم يفتن قلبك ولم تطع سيدتك في معصية ربك، لذلك سماك الله في الصديقين وعدك من المخلصين وألحقك بآبائك الصالحين. قال يوسف: هل لك علم بيعقوب أيها الروح الأمين؟ قال: نعم، وهبه الله الصبر الجميل وابتلاه بالحزن عليك فهو كظيم. قال: فكم قدر حزني؟ قال: حزن 70 ثكلا. قال: فما زاد له من الأجر يا جبريل؟ قال: أجر 100 شهيد. قال: فتراني لاقيه؟ قال: نعم. فطابت نفس يوسف وقال: ما أبالي بما لقيت إن رأيته. قوله تعالى: وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أعلم من حياة يوسف ما لا تعلمون. روي أن ملك الموت زار يعقوب فقال له: أيها الملك الطيب ريحه الحسن صورته، هل قبضت روح ولدي في الأرواح؟ قال: لا. فسكن يعقوب وطمع في رؤيته وقال: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وإني وأنتم سنسجد له. وقال السدي: لما أخبره ولده بسيرة الملك أحست نفس يعقوب وطمع وقال: لعله يوسف. فقال: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي. وروي عن عبد الله بن يزيد بن أبي فروة أن يعقوب عليه السلام كتب كتابا إلى يوسف عليه السلام حين حبس بنيامين من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله إلى ملك مصر. أما بعد فإنا أهل بيت وكل بنا البلاء، أما جدي إبراهيم فشدت يداه ورجلاه وألقي في النار فجعلها الله عليه بردا وسلاما، وأما أبي فشدت يداه ورجلاه ووضع السكين على قفاه ففداه الله، وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إلي فذهب بي إخوته إلى البرية ثم أتوني بقميصي ملطخا بالدم فقالوا: قد أكله الذئب، فذهبت عيناي من البكاء عليه ثم كان لي ابن وكان أخاه لأمي وكنت أتسلى به، وإنك حبسته وزعمت أنه سرق، وإن أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقا، فإن رددته علي وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك. فلما قرأ يوسف الكتاب لم يتمالك البكاء وعيل صبره، فأظهر نفسه على ما نذكره إن شاء الله تعالى. قوله عز وجل: ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وتولى عنهم، أي يعقوب تولى عن أبنائه وقال يا أسفا، أي يا حزناه على يوسف. قال: والأسف أشد الحزن، وابيضت عيناه من الحزن، أي عمي بصره من البكاء على يوسف، فهو كظيم، أي مكظوم مملوء من الحزن، ممسك عليه لا يبثه لأحد. قالوا تالله، أي قال أولاد يعقوب لأبيهم: تالله، أي والله، تفتأ تذكر يوسف، تفتأ أي لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا. الحرض كما قال المصنف ذكر أقوال كلها بمعاني متقاربة، قال دفنا، قال مجاهد الحرض ما دون الموت، قال ابن إسحاق فاسدا لا عقل لك، قال وأصل الحرض الفساد في الجسم والعقل من الحزن أو الهرم أو العشق، فهو فساد يدخل في العقل أو في الجسم، وهذا الفساد إما سببه الحزن أو الهرم تقدم في السن أو العشق، لأن العشق كذلك مما يفسد القلوب والعقول، وكم من عاشق هلك بسبب بعده عن معشوقته أو مرض أو أصابه الجنون، وهذا معلوم في كتب الأدب، أو تكون من الهالكين من الميتين. قال إنما أشكو، أي قال يعقوب لأبنائه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال والبث أشد الحزن، وسمي بثا لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثه ويخرجه، وهذا أيضا مما يعالج به الحزن، فإذا حزن الواحد منا لأمر أو أصابته مصيبة فمن طرائق علاج هذه المصيبة أن يذهب لصديق أو أخ ناصح، لكن لا يبثه لكل الناس وإنما لشخص أو شخصين يثق بهما، فيذكر ما في نفسه من حزن من باب الإخبار لا من باب الشكوى إلى الخلق، فهذا مما يعالج به الحزن. فبعض الناس أو كثير من الناس إذا بث ما في صدره ذهب هذا عنه هذا الحزن أو ذهب كثير منه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفاصيل هي من الإسرائيليات وبعضها لا داعي منه ولا فائدة. قال ذكر تفاصيل رؤيا أنه قيل يا يعقوب ما الذي أذهب بصرك؟ قوس ظهرك. قال أذهب بصري بكاي على يوسف، قوس ظهري حزني عليه، إلى آخر. هذا كله من الإسرائيليات. كذلك الذي يليه قال فعند ذلك قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أوحى الله إليه وعزتي وجلالي لو كان ميتين لا خرجتهما لك، وإنما وجدت عليكم لأنكم ذبحتم شاة فقام ببابكم مسكين، أي كل هذه العقوبة ليعقوب، هذه المصيبة على يعقوب لأنه ذبح شاة ولم يطعم منها المسكين، هذا ضعيف، الوارد في هذا كله ضعيف، هذا القطعة من الرواية رواها الحاكم في المستدرك وإسنادها ضعيف، وكذلك ما بعده إلى ختام تفسير هذه الآية إلى ما قبل قوله تعالى وأنا والله أعلم بما تعلمون، هذا كذلك رواه الطبري عن وهب وهو من الإسرائيليات الضعيفة، قوله وقيل أنه سبب ذلك أن يعقوب ذبح شاة أو عجلا أمام أمه ويتخور، وغير ذلك مما ذكره المصنف من تفاصيل، كل هذا من الإسرائيليات وبعضه مبالغ فيه ولا فائدة من ذكره. ثم قال تعالى والله أعلم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم من حياة يوسف ما لا تعلمون. ثم قال وروي أن ملك الموت زار يعقوب قال أيها الملك الطيب الريح الطيب وريحه، إلى آخر ما ذكر. قال وروي، هذا من الإسرائيليات أيضا، وروي عن عبد الله بن يزيد أن يعقوب كتب كتابا إلى يوسف

فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ فرقتم بينهما وصنعتم ما صنعتم إذ أنتم جاهلون بما يؤول إليه أمر يوسف وقيل مذنبون وعاصون وقال الحسن إذ أنتم شباب ومعكم جهل الشباب فإن قيل كيف قال ما فعلتم بيوسف وأخيه وما كان منهم إلى أخيه وهم لم يسعوا في حبسه قيل قد قالوا له في الصاع ما يزال لنا بلاء وقيل ما رأينا منكم يا بني راحيل خيرا وقيل لما كان منهم من واحدة كانوا يؤذونه من بعد فقد يوسف قالوا أئنك لأنت يوسف قال ابن كثير وأبو جعفر إنك على الخبر وقال الآخرون على الاستفهام قال ابن إسحاق كان يوسف يتكلم من وراء ستر فلما قال يوسف هل علمتم ما فعلتم كشف عنهم الغطاء ورفع الحجاب فعرفوه وقال الضحاك عن ابن عباس لما قال هذا القول تبسم يوسف فرأوا ثناياه كاللؤلؤ المنظوم فشبهوه بيوسف فقالوا استفهاما أئنك لأنت يوسف وقال عطاء عن ابن عباس إن إخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج على رأسه وكان له في قرنه علامة وكان ليعقوب مثلها ولإسحاق مثلها ولسارة مثلها شبه الشامة فعرفوه فقالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي بنيامين قد من الله علينا أنعم الله علينا بأن جمع بيننا إنه من يتق بأداء الفرائض واجتناب المعاصي ويصبر عما حرم الله عز وجل عليه قال ابن عباس يتقي الزنا ويصبر عن العزوبة وقال مجاهد يتقي المعصية ويصبر على السجن فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا معتذرين تالله لقد آثرك الله علينا يختارك الله وفضلك علينا وإن كنا لخاطئين أي وما كنا في صنيعنا بك إلا مخطئين مذنبين يقال خاطئا خطأ إذا تعمد وأخطأ إذا كان غير متعمد قال يوسف وكان حليما لا تثريب عليكم اليوم لا تعير عليكم اليوم ولا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فلما عرفهم يوسف نفسه سألهم عن أبيه فقال ما فعل أبي بعدي قالوا ذهبت عيناه فأعطاهم قميصا وقال ذهبوا بقميصها هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا أن يعود مبصرا وقيل يأتيني بصيرا لأنه كان قد دعا قال الحسن لم يعلم أنه يعود بصيرا إلا بعد أن علمه الله عز وجل وقال الضحاك كان ذلك القميص من نسج الجنة وعن مجاهد أنه قال أمر جبريل أن يرسل إليه قميصا وكان ذلك القميص قميص وكان ذلك القميص قميص إبراهيم عليه السلام وذلك أنه جرد من ثيابه وألقي في النار عريانا فأتاه جبريل بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه فكان ذلك القميص عند إبراهيم عليه السلام فلما مات ورثه إسحاق فلما مات ورثه يعقوب فلما شب يوسف جعل يعقوب ذلك القميص في قصبة وسد رأسها وعلقها في عنقه لما كان يخاف عليه من العين فكان لا يفارقه فلما ألقي في البئر عريانا جاءه جبريل عليه السلام وعلى يوسف ذلك التعويذ فأخرج القميص منه وألبسه إياه وفي هذا الوقت جاء جبريل عليه السلام إلى يوسف عليه السلام وقال أرسل ذلك القميص فإنه فيه ريح الجنة لا يقع على سقيم ولا مبتلى إلا عوفي فدفع يوسف ذلك القميص إلى إخوته وقال ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير أي خرجت المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أي تخبروا قال والتحسس بالحاء والجيم أي التحسس والتجسس لا يبعد أحدهما من الآخر إلا أن التحسس بالحاء في الخير وبالجيم التجسس في الشر قال والتحسس هو طلب الشيء بالحاسة ولا تيأسوا أي لا تقنطوا من روح الله من رحمة الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر أي الشدة والجوع وجئنا ببضاعة مزجاة المزجاة القليلة الرديئة ما هي هذه البضاعة ذكر فيها ستة أقوال كل هذه التفاصيل من إسرائيليات الله أعلم اختلفوا فيها فقال ابن عباس كانت دراهم رديئة وقيل قول الثاني كانت خلق الغرائر والحبال، وقيل كانت من متاع الأعراب، وقال الكلبي كانت الحبة الخضراء، وقيل كانت من سويق المقل، وقيل كانت الأدم والنعال، الله أعلم. لكنها كما ذكر الله مزجاة، بضاعة مزجاة قليلة رديئة. فأوفي لنا الكيل، أي أعطنا ما كنت تعطينا بالثمن الجيد، وتصدق علينا، أي تفضل علينا، إن الله يجزي المتصدقين. وقال وهذا قول أكثر المفسرين، ولا تنقصنا، قال هذا قول أكثر المفسرين. قال وسئل سفيان بن عيينة هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء ونبينا، فقال لم تسمع قوله تعالى وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، فهذا فيه دليل أنها لم تحرم على الأنبياء، وإنما حرمت على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال واختلفوا في السبب الذي حمل يوسف على هذا القول، ثم ذكر تفاصيل هي من الإسرائيليات. قال ابن إسحاق ذكر لي أنهم لما كلموا بهذا الكلام أدركته الرقة فارفضنا دمعه، أي خرج دمعه ونزل وسال، فباح بهذا. وقال الكلبي إنما قال ذلك حين حكى لإخوتي أن مالك بن ذعر قال إني وجدت غلاما في بئر من حاله كيت وكيت كذا وكذا، فابتعته بكذا درهما. قالوا أيها الملك نحن بعنا ذلك. قال فغاض يوسف وأمر بقتلهم، إلى آخر هذه الحكاية. هذه من الإسرائيليات التي لا تليق بمقام الأنبياء، فإن يوسف أكرمهم، وكون يأمر بقتل إخوته لأجل أن قالوا هذا، هذا لا يجد له سبب شرعي، هذا من الإسرائيليات التي لا يجوز إرادها ولا تليق بمقام الأنبياء. ثم قال وقيل قاله حين قرأ كتاب أبيه، الله أعلم، كل هذه التفاصيل من الإسرائيليات. لكن قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون؟ ما السبب الذي حمله؟ الله أعلم، هل هو لما كلمهم أو غير ذلك من الأسباب التي ذكرها. ثم أورد إشكالا قال فإن قيل كيف قال ما فعلتم بيوسف وأخيه وما كان منهم إلى أخيه، أي ما الذي فعلوا بأخيه، إنما كان فعلهم السيء مع يوسف، أما مع أخي يوسف لم يصدر منهم شيء. جاوب عنه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول قال قد قالوا له في الصاع ما يزال لنا بلاء، ما يزال لنا بلاء، فهذا الذي فعلوا بأخي يوسف. وقيل ما رأينا منكم يا بني راحيل خيرا، هذا من الإساءة لبنيامين ومعه يوسف كذلك. وقيل لما كان من أم واحدة كانوا يؤذونه من بعد فقد يوسف، والله أعلم. قالوا أئنك لأنت يوسف، وقرب من كثير إنك أنت يوسف على الإخبار، أما القراءة الأولى أئنك فعلى الاستفهام، وهما قراءتان متواترتان. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفاصيل هي من الإسرائيليات والله أعلم بصحتها. قال ابن إسحاق كان يوسف يتكلم من وراء ستر، فلما قال يوسف هل علمتم ما فعلتم كشف عنهم الغطاء ورفع الحجاب فعرفوه. وقال الضحاك بن باس لما قال هذا القول تبسم يوسف، إلى آخر ما ذكر، كل هذا من الإسرائيليات. قال أنا يوسف وهذا أخي بنيامين قد من الله علينا، أي أنعم علينا، إنه من يتقي بأداء الفرائض واجتناب المعاصي ويصبر عما حرم الله على أقدار الله كذلك. قال ابن عباس يتقي الزنا ويصبر على العزوبة، ولا شك أن العزوبة من أشد ما يمر على المرء، وهو إذا كان محتاجا إلى زوجة أو إلى زوجته وأبعدت عنه أو إلى الزواج ولم يتمكن منه، فإن الصبر على هذا شديد. وقد جاء عن بعض السلف في قوله تعالى ربنا تأخذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت، في قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال جاء عن مجاهد وغيره أنها العزوبة عند الحاجة إلى الزواج. فلا شك أن من عفى عن المحارم فإن هذا يدل على صبره وتقوى الله. قال مجاهد: يتق المعصية واصبر على السجن. وكل هذا من باب ضرب المثل، لكن من أشد ما يكون ما ذكر من العجوبة عند الحاجة إلى الزواج أو إلى الزوجة، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولما فصلت العير خرجت من عريش مصر متوجهة إلى كنعان، قال أبوهم أي قال يعقوب لولد ولده: إني لأجد ريح يوسف، روي أن ريح الصبا استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه البشير. قال مجاهد: أصاب يعقوب ريح يوسف من مسيرة 3 أيام، وحكي عن ابن عباس من مسيرة 8 ليال، وقال الحسن: كان بينهما 80 فرسخا. وقيل: هبت ريح فصفقت القميص واحتملت ريح القميص إلى يعقوب فوجد ريح الجنة، فعلم أن ليس في الأرض من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص، فلذلك قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون تسفهوني. وعن ابن عباس: تجهلوني. وقال الضحاك: تهرجموني فتقولون شيخ كبير قد خرف وذهب عقله. وقيل: تضعفوني. وقال أبو عبيدة: تضللوني. وأصل الفند الفساد. قالوا: يعني أولاد أولاده. تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي خطائك القديم من ذكر يوسف لا تنساه، والضلال هو الذهاب عن طريق الصواب، فإن عندهم أن يوسف قد مات ويرون يعقوب قد لهج بذكره. فلما أن جاء البشير وهو المبشر عن يوسف، قال ابن مسعود: جاء البشير بين يدي العير. قال ابن عباس: هو يهودا. قال السدي: قال يهودا: أنا ذهبت بالقميص ملطخا بالدم إلى يعقوب فأخبرته أن يوسف أكله الذئب، فأنا أذهب إليه اليوم بالقميص فأخبره أن ولده حي فأفرحه كما أحزنته. قال ابن عباس: حمله يهودا وخرج حافيا حاسرا يعدو ومعه 7 أرغفة لم يستوف أكلها حتى أتى أباه، وكانت المسافة 80 فرسخا. وقيل: البشير مالك بن ذعر ألقاه على وجهه، يعني ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا، فعاد بصيرا بعدما كان عمي، وعادت إليه قوته بعد الضعف، وشبابه بعد الهرم، وسروره بعد الحزن. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون من حياة يوسف، وأن الله يجمع بيننا. وروي أنه قال للبشير: كيف تركت يوسف؟ قال: إنه ملك مصر. فقال يعقوب: ما أصنع بالملك؟ على أي دين تركت؟ قال: على دين الإسلام. قال: الآن تمت النعمة. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين مذنبين. قال: سوف أستغفر لكم ربي. قال أكثر المفسرين: أخر الدعاء إلى السحر، وهو الوقت الذي يقول الله تعالى: هل من داع فأستجيب له. فلما انتهى يعقوب إلى الموعد قام إلى الصلاة بالسحر، فلما فرغ منها رفع يديه إلى الله عز وجل وقال: اللهم اغفر لي جزعي على يوسف وقلة صبري عنه، واغفر لي أولادي ما أتوا إلى أخي يوسف. فأوحى الله تعالى إليه: أني قد غفرت لك ولهم أجمعين. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: سوف أستغفر لكم ربي، يعني ليلة الجمعة. قال وهب: كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة في نيف 20 سنة. وقال طاووس: أخر الدعاء إلى السحر من ليلة الجمعة فوافق ليلة عاشوراء. وعن الشعبي قال: سوف أستغفر لكم ربي. قال: أسأل يوسف إن عفا عنكم أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. روي أن يوسف كان قد بعث مع البشير إلى يعقوب 100 راحلة وجهازا كثيرا ليأتوا بيعقوب وأهله وأولاده، فتهيأ يعقوب للخروج إلى مصر، فخرجوا وهم 72 من بين رجل وامرأة، وقال مسروق: كانوا 93. فلما دنا من مصر كلم يوسف الملك الذي فوقه، فخرج يوسف والملك في 4000 من الجنود، وركب أهل مصر معهما يتلقون يعقوب. وكان يعقوب يمشي وهو يتوكأ على يهوذا، فنظر إلى الخير والناس فقال: يا يهوذا، هذا فرعون مصر. قال: لا، هذا ابنك. فلما دنا كل واحد من صاحبه ذهب يوسف يبدأ بالسلام، فقال جبريل: لا، حتى يبدأ يعقوب بالسلام. فقال يعقوب: السلام عليك يا مذهب الأحزان. وروي أنهما نزلا وتعانقا. وقال الثوري: لما التقى يعقوب ويوسف عليه السلام: عانق كل واحد منهما صاحبه وبكيا. فقال يوسف: يا أبت بكيت حتى ذهب بصرك، ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ قال: بلى يا بني، ولكن خشيت أن تسلب دينك فيحال بيني وبينك. فذلك قوله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه، أي ضم إليه أبويه. قال أكثر المفسرين: هو أبوه وخالته ليا، وكانت أمه راحيل قد ماتت في نفاس بنيامين. قال الحسن: هو أبوه وأمه وكانت حية. وفي بعض التفاسير أن الله عز وجل أحيا أمه حتى جاءت مع يعقوب إلى مصر، وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فإن قيل فقد قال: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي، فكيف قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين بعدما أخبر أنهم دخلوها؟ وما وجه هذا الاستثناء وقد حصل الدخول؟ قيل إن يوسف إنما قال لهم هذا القول حين تلقاهم قبل دخولهم مصر، وفي الآية تقديم وتأخير. والاستثناء يرجع إلى الاستغفار، وهو من قول يعقوب لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله. وقيل الاستثناء يرجع إلى الأمن من الجواز، لأنهم كانوا لا يدخلون مصر قبله إلا بجواز من ملوكهم، يقول آمنين من الجواز إن شاء الله تعالى، كما قال: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقيل إنها هنا بمعنى إذ يريد إذ شاء الله، كقوله تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي إذ كنتم مؤمنين. ورفع أبويه على العرش، أي على السرير، أجلسهما، والرفع والنقل إلى العلو. وخروا له سجدا، يعني يعقوب وخالته وإخوته. وكانت تحية الناس يومئذ السجود، ولم يرد بالسجود وضع الجباع على الأرض، وإنما هو الانحناء والتواضع. وقيل وضع الجباع على الأرض، وكان ذلك على طريق التحية والتعظيم لا على طريق العبادة، وكان ذلك جائزا في الأمم السالفة، فنسخ في هذه الشريعة. وروي عن ابن عباس أنه قال معناه: خروا لله عز وجل سجدا بين يدي يوسف، والأول أصح. وقال يوسف عند ذلك: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وهو قوله: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. وقد أحسن بي ربي، أي أنعم علي إذا أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب، مع كونه أشد بلاء من السجن، استعمال للكرم كي لا يخجل إخوته بعدما قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم. ولأن نعمة الله عليه في إخراجه من السجن أعظم، لأنه بعد الخروج من الجب صار إلى العبودية والرق، وبعد الخروج من السجن صار إلى الملك. ولأن وقوعه في البئر كان لحسد إخوته، وفي السجن مكافأة من الله تعالى لزلة كانت منه. وجاء بكم من البدو، والبدو بسيط من الأرض، يسكنه أهل المواشي بماشيتهم، وكانوا أهل بادية ومواشي، يقال بدأ يبدو إذا صار إلى البادية، من بعد أن نزغ أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي بالحسد. إن ربي لطيف أيذ لطف لما يشاء، وقيل معناه بمن يشاء، وحقيقة اللطيف الذي يوصل الإحسان إلى غيره بالرفق، إنه هو العليم الحكيم. قال أهل التاريخ: أقام يعقوب بمصر عند يوسف 24 سنة في أغبط حال وأهنى يعيش، ثم مات بمصر. فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه يوسف أن يحمل جسده حتى يدفنه عند أبي إسحاق، ففعل يوسف ذلك ومضى به حتى دفنه بالشام، ثم انصرف إلى مصر. قال سعيد بن جبير: نقل يعقوب عليه السلام في تابوت من ساجن إلى بيت المقدس، فوافق ذلك اليوم الذي مات فيه العيس، فدفن في قبر واحد، وكان ولد في بطن واحدة، وكان عمرهما 147 سنة. فلما جمع الله تعالى ليوسف شمله، علم أن نعيم الدنيا لا يدوم. سأل الله تعالى حسن العاقبة، فقال: رب قد آتيتني من الملك، يعني ملك مصر، والملك اتساع المقدور لمن له السياسة والتدبير، وعلمتني من تأويل الأحاديث، يعني تعبير الرؤيا، فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما، أنت وليي، أي معيني ومتولي أمري في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، يقول: اقبضني إليك مسلما وألحقني بالصالحين، يريد بآباء النبيين. قال قتادة: لم يسأل نبي من الأنبياء الموت إلا يوسف. وفي القصة: لما جمع الله شمله وأوصل إليه أبويه وأهله، اشتاق إلى ربه عز وجل فقال هذه المقالة. قال الحسن: عاش بعد هذا سنين كثيرة. وقال غيره: لما قال هذا القول لم يمض عليه أسبوع حتى توفي، واختلفوا في مدة غيبة يوسف عن أبيه، فقال الكلبي: 22 سنة، وقيل 40 سنة. وقال الحسن: ألقي يوسف في الجب وهو ابن 17 سنة، وغاب عن أبيه 80 سنة وعاش بعد لقاء يعقوب 23 سنة ومات وهو ابن 120 سنة. وفي التوراة مات وهو ابن 110 سنين. وولد ليوسف من امرأة العزيز 3 أولاد: أفرائيم وميشا ورحمة امرأة أيوب المبتلى عليه السلام. وقيل عاش يوسف بعد أبيه 60 سنة وقيل أكثر، واختلفت الأقوال فيه. وتوفي وهو ابن 120 سنة فدفنوه في النيل في صندوق من رخام، وذلك أنه لما مات تشاح الناس فيه، وطلب أهل كل محلة أن يدفن في محلتهم رجاء بركته، حتى هموا بالقتال فرأوا أن يدفنوه في النيل حيث يتفرق الماء بمصر ليجري الماء عليه وتصل بركته إلى جميعهم. وقال عكرمة: دفن في الجانب الأيمن من النيل فأخصب ذلك الجانب، وأجدب الجانب الآخر فنقل إلى الجانب الأيسر فأخصب ذلك الجانب، وأجدب الجانب الآخر فدفنوا في وسطه، وقدروا ذلك بسلسلة فأخصب الجانبان جميعا إلى أن أخرجه موسى فدفنه بقرب آبائه بالشام. ذلك الذي ذكرت من ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، أي يأتي مبصرا. فأخذ يوسف قميصه وأعطاه لإخوته وأمرهم أن يلقوه على وجه أبيه، فإنه سيرجع إليه بصره بقدرة الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله التفاصيل هي من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها، أن يكون هذا القميص كان قميص إبراهيم ثم جرد منه ثم ورثه إسحاق، فلما مات ورثه يعقوب، فلما شب يوسف. الله أعلم بهذه التفاصيل. وهل هذا القميص له ميزة بذاته؟ الظاهر أنه قميص عادي، ذلك قال أبو حاتم: الظاهر أنه قميص من ملبوس يوسف بمنزلة قميص كل واحد منا، أي قميص. لكن الله سبحانه وتعالى يجعل الأشياء أسبابا، كما قال تعالى لمريم: وكانت نفسا وهزي إليك بجذع النخلة. النخلة لا تتحرك، جذع النخلة لا يتحرك أبدا، لكن هذا من باب فعل السبب. تساقط عليك رطبا جنية، هذا من باب فعل السبب. فلا يكون شيء إلا بسبب، لا يرجع بصر يعقوب إليه إلا بسبب، والله قد جعل سببا هذا القميص. فلما ألقي إليه رجع إليه بصره، وهو الذي رجحه ابن عطية كذلك. وأما ما ذكر منها التفاصيل فهي من الإسرائيليات. ثم قال تعالى: ولما فصلت العير، أي خرجت من عريش مصر، قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف. فشم ريح يوسف من مسافة بعيدة لولا أن تفندون. ثم ذكر 5 أقوال في معنى الفند: تسفهوني، قال ابن عباس تجهلوني، قول الثالث قال ضحكت، تهرمون فتقولون شيخ كبير، وقيل تضعفوني، وقال أبو عبيدة تضللوني. هذه كلها من اختلاف التنوع، كلها بمعنى واحد. قال: وأصل الفند الفساد. قال الواحدي في الوسيط: الفند ذهاب العقل من الهرم. هذا المذكور أن اختلاف العبارات والمعنى واحد، فأصل الفند هو ذهاب العقل. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي خطأك وذكرك ليوسف، ولا تكاد تنسى يوسف. فلما أن جاء البشير وهو المبشر فألقاه على وجهه فارتد بصيرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفاصيل فيها مبالغات. قال ابن عباس: حمله يهوذا وخرج حافيا حاسرا يعدو، ومعه 7 أرغفة لم يستوفي أكله حتى أتابع، وكانت المسافة 80 فرسخا. أيها يسير حافي ولم يأكل شيئا، هذا من الإسرائيليات المبالغ فيها ولا فائدة من ذكرها. ألقاه على وجهه، أي على وجه يعقوب، فارتد بصيرا، فعاد إليه بصره بقدرة الله. والله قد جعل لكل شيء سببا، ومنه هذا أنه لما ألقي على وجهه رجع إليه بصره. فقال يعقوب: قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أي من حياة يوسف وأن الله سيجمعه به. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، أي مذنبين. قال: سوف أستغفر لكم ربي. قال أكثر المفسرين: أخر الدعاء إلى السحر آخر الليل، لأنه وقت إجابة، إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. قال أكثر المفسرين، جمهور المفسرين، قالوا أبوه وخالته، وكانت أم رحيل توفيت. وقال الحسن هو أبوه وأمه وكانت حية، وهذا هو الراجح، وهو الذي رجحه الطبري. قال: لأن ذلك هو الأغلب في استعمال الناس. المتعارف عليه أن الأب أو الأبوين يطلق على الأب والأم لا الخالة، فلا يعدل عن هذا إلا بدليل صحيح، ولا دليل يدل على هذا، فالراجح أنه أبوه وأمه. وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ثم أورد المصنف إشكالا، لماذا قال إن شاء الله آمنين؟ فكيف قال ادخلوا مصر إن شاء الله بعدما أخبر أنهم دخلوها، أو أخبر أنهم دخلوها؟ وما وجه هذا الاستثناء؟ وجهه بثلاث توجيهات. التوجيه الأول إلى أن يوسف إنما قال لهم هذا القول حين تلقاهم قبل دخول مصر، وفي الآية تقديم وتأخير، والاستثناء يرجع إلى الاستغفار. ومن قول يعقوب لبني سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله. إذن التوجيه الأول أن قال لهم تلقاهم خارج مصر، وقال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. التوجيه الثاني قيل الاستثناء يرجع إلى الأمن من الجواز، لأنهم كانوا لا يدخلون مصر قبله إلا بجواز، أي بإذن يؤذن لهم بدخول مصر من ملوكهم، فهنا لا يحتاجون إلى إذن وإنما سيدخلون مباشرة. وقيل إن ها هنا إن شاء الله، أي في قول إن شاء الله بمعنى إذ، والمعنى إذ شاء الله، أي إذ شاء الله آمنين، أي هذه مشيئة الله أن تدخلوا آمنين. وهذه محتملة في توجيه ما سبق. ثم قال تعالى: ورفع أبويه على العرش، أي سرير، أجلسهم على سريره وخروا له سجدا. عندنا مسألة هذا السجود كيف كان، هذه في خلاف، لكن أجمع المفسرون، قال ابن عطية أجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي هيئة كان فإنما كان تحية لعبادة. انتهى كلام رحمه، هذا أمر مقطوع به، هذا السجود تحية لعبادة، سواء كان إشارة انحناء يسيرا أم سجود على الأرض، هذا تحية لعبادة. هذه مسألة. المسألة الثانية، ما هي هيئة هذا السجود؟ هل هو مجرد الانحناء وكان هذا تحية وتواضع منهم، أم أنهم وضعوا جباههم على الأرض على طريق التحية والتعظيم لا على طريق العبادة؟ قال المصنف: والأول أصح، الراجح أنه ليس سجود على الأرض وإنما انحناء، وكان هذا تحية في شريعتهم جائزة، والذي رجحه البغوي رحمه الله ورجحه جماعة من المفسرين، لكن المقطوع به أنه ليس بعبادة. ثم قال تعالى: وقال يا أبتي، أي قال يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. لما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، هذا تأويل الرؤيا، قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ثم أورد المصنف إشكالا، قال: ولم يقل من الجب، مع كونه أشد بلاء من السجن أي من البئر، لم يقل من البئر، لماذا؟ قال: استعمالا للكرم لكي لا يخجل إخوته، هذا توجيه، ولأن هذا السبب الأول، ولأن السبب الثاني نعمة الله عليه في إخراجه من السجن أعظم، لأنه بعد خروجه من الجب صار إلى العبودية والرق، وبعد خروجه من السجن صار إلى الملك. ثم قال تعالى: وجاء بكم من البدو، والبدو قال بسيط الأرض. وظاهر هذه الآية أن بعض الأنبياء ربما بعث من البادية، قد قال الله تعالى، وجاء في موضع آخر ما يدل على خلاف ذلك، قال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فهذه الآية قد يتبادر منها أو قد يتوهم منها التعارض مع قوله تعالى: وجاء بكم من البدو، ويجمع بينهما بعدة توجيهات، منها أن يعقوب نبي أو نبئ وهو في الحضر أو في الحاضرة، ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية وسكن البادية لأجل الرزق أو لأي سبب من الأسباب. والتوجيه الثاني أن البدو الذي جاءوا منه مستند للحاضرة، فهو منه أي متصل بالحاضرة كأنها أطراف المدينة ونحو ذلك، وليست البدو الذين يسكنون في الصحراء ولا يكون بجانبهم حاضرة ولا يتصلون بالحاضرة. والثالث أن المراد بالبدو موضع اسمه بدأ، وهذا القول مروي عن ابن عباس، وهذا ذكره الشعراء في أشعارهم، ومنه جميل بثينة أو كثير عزة كذلك لهم أبيات في هذا، والله أعلم. لكن المقطوع به أنه أصالة ليس من البادية، لأن الله تعالى قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ثم قال تعالى إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، ثم قال تعالى ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يعني آباءه. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض التفاصيل وكم عاش يوسف بعد ذلك وكم بقي يعقوب ووفاة يوسف وكيف لما دفنوه في النيل ولماذا دفنوه في النيل، كل هذه التفاصيل من الإسرائيليات والله أعلم بصحتها، لكنه دفن في النيل كما جاء في كتب التاريخ، واستخرجه يوسف لما خرجوا من مصر بني إسرائيل وأخذه معه إلى بلاد الشام لكي يدفنه عند أبائه بقرب في بلاد الشام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى ذلك الذي ذكرت من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم أي ما كنت يا محمد عند أولاد يعقوب إذا أجمعوا أمرهم أي عزموا على إلقاء يوسف في الجب وهم يمكرون بيوسف وما أكثر الناس يا محمد ولو حرصت بمؤمنين على إيمانهم. وروي أن اليهود وقريشا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف فلما أخبرهم على موافقة التوراة لم يسلموا فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إنهم لا يؤمنون وإن حرصت على إيمانهم وما تسألهم عليه أي على تبليغ الرسالة والدعاء إلى الله تعالى من أجر جعل وجزاء إن هو ما هو يعني القرآن إلا ذكر عظة وتذكير للعالمين. وكم من آية عبرة ودلالة في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكان من إيمانهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله وإذا قيل لهم من ينزل القطر قالوا الله ثم مع ذلك يعبدون الأصنام ويشركون. وعن ابن عباس أنه قال إنها نزلت في تلبية المشركين من العرب كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقال عطاء هذا في الدعاء وذلك أن الكفار نسوا ربهم في الرخاء فإذا أصابهم البلاء أخلصوا في الدعاء كما قال الله تعالى وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وغير ذلك من الآيات. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أي عقوبة مجللة. قال مجاهد عذاب يغشاهم نظيره قوله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم قال قتادة وقيع. وقال الضحاك يعني الصواعق والقوارع أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون بقيامها. قال ابن عباس تهيج الصيحة بالناس وهم في أسواقهم. قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها سبيلي سنتي ومنهاجي. وقال مقاتل ديني نظيره قوله أدعو إلى سبيل ربك أي إلى دينه أدعو إلى الله على بصيرة على يقين، والبصيرة هي المعرفة التي تميز بها بين الحق والباطل. أنا ومن اتبعني، أي ومن آمن بي وصدقني، أيضا يدعو إلى الله. هذا قول الكلبي وابن زيد، قالوا حق على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن. وقيل تم الكلام عند قوله أدعو إلى الله، ثم استأنف على بصيرة أنا ومن اتبعني، يقول إني على بصيرة من ربي وكل من اتبعني. قال ابن عباس يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على أحسن طريقة وأقصد هداية، معدن العلم وكنز الإيمان وجند الرحمن. قال عبد الله بن مسعود، من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قوله تعالى وسبحان الله، أي وقل سبحان الله تنزيها له عما أشركوا به، وما أنا من المشركين، وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالا لا ملائكة نوحي إليهم، قرأ حفص نوحي بالنون وكسر الحاء، وقرأ الآخرون بالياء وفتح الحاء، أهل القرى يعني من أهل الأمصار دون البوادي، لأن أهل الأمصار أعقل وأفضل وأعلم وأحلم. وقال الحسن لم يبعث الله نبيا من بدو ولا من الجن ولا من النساء. وقيل إنما لم يبعث من أهل البادية لغلظهم وجفائهم. أفلم يسيروا في الأرض، يعني هؤلاء المشركين المكذبين، فينظروا كيف كان عاقبة آخر أمر الذين من قبلهم، يعني الأمم المكذبة، فيعتبروا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. يقول جل ذكره هذا فعلنا بأهل ولايتنا وطاعتنا أن ننجيهم عند نزول العذاب، وما في الدار الآخرة خير لهم، فترك ما ذكرنا اكتفاء لدلالة الكلام عليه. قوله تعالى ولدار الآخرة، قيل معناه ولدار الحال الآخرة، وقيل هو إضافة الشيء إلى نفسه، كقوله إن هذا لهو حق اليقين، وكقولهم يوم الخميس وربيع الآخر خير للذين اتقوا أفلا تعقلون فتؤمنون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. اختلف القراء في قوله كذبوا، فقرأ أهل الكوفة وأبو جعفر كذبوا بالتخفيف، وكانت عائشة تنكر هذه القراءة، وقرأ الآخرون بالتشديد، فمن شدد قال معناه حتى استيأس الرسل من إيمان قومهم. روي عن مجاهد أنه قرأ وقد كذبوا بفتح الكاف والذال مخففة، ولها تأويلان، أحدهما معناه أن القوم المشركين ظنوا أن الرسل قد كذبوا، والثاني أن الرسل ظنوا، أي علموا أن قومهم قد افتروا على الله بكفرهم من إيمان قومهم. وظنوا أي أيقنوا، يعني الرسل أن الأمم قد كذبوهم تكذيبا لا يرجى بعد إيمانهم. والظن بمعنى اليقين، وهذا معنى قول قتادة. وقال بعضهم معناه حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم أن يصدقوهم، وظنوا أن من آمن بهم من قومهم قد كذبوهم وارتدوا عن دينهم لشدة المحنة والبلاء عليهم واستبطاء النصر. ومن قرأ بالتخفيف قال معناه حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظنوا أي ظن قومهم أن الرسل قد كذبتهم في وعيد العذاب. وروي عن ابن عباس معناه ضعف قلوب الرسل، يعني وظنت الرسل أنهم كذبوا فيما وعدوا من النصر، وكانوا بشرا فضعفوا ويئسوا وظنوا أنهم أخرفوا ثم تلا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي جاء الرسل نصرنا، فننجي من نشاء. قرأ العامة بنونين، أي نحن ننجي من نشاء. وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم ويعقوب بنون واحدة مضمومة وتشديد الجيم وفتح الياء على ما لم يسمى فاعله، لأنها مكتوبة في المصحف بنون واحدة، فيكون محل من رفعا على هذه القراءة، وعلى القراءة الأولى يكون نصبا. فننجي من نشاء عند نزول العذاب هم المؤمنون المطيعون ولا يرد بأسنا عذابنا عن القوم المجرمين يعني المشركين. لقد كان في قصصهم أي في خبر يوسف وإخوته عبرة عظة لأولي الألباب ما كان يعني القرآن حديثا يفترى يختلق ولكن تصديق الذي أي ولكن كان تصديق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل وتفصيل كل شيء مما يحتاج العباد إليه من الحلال والحرام والأمر والنهي وهدى ورحمة بيانا ونعمة لقوم يؤمنون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك أي الذي ذكر وما كنت لديهم أي محمد يا رسول الله أي عند أولاد يعقوب إذ أجمعوا أمرهم أي على إلقاء يوسف في البئر وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم فأكثر الناس على ضلالة كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما تسألهم أي على تبليغ الرسالة من أجر أي جعل إن هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين وكأي أي وكم من آية أي عبرة وعظة ودلالة في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون أي لا يتفكرون بها ولا يعتبرون وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. قال فكان من إيمانهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قال الله وإذا قيل لهم من ينزل القطر قال الله ثم مع ذلك يعبدون الأصنام ويشركون بالله غيره. وعن ابن عباس أنه قال إنها نزلت في تلبية المشركين من العرب كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ثم قال تعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أي عقوبة أو تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون أي بقيامها. ثم قال تعالى قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال وعرف البصيرة بتعريف جامع قال وهي المعرفة التي تميز بها بين الحق والباطل. البصيرة هي المعرفة التي تميز بها بين الحق والباطل أنا ومن اتبعني أي ومن آمن بي وصدقني أيضا يدعو إلى الله فيكون الوقف هكذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال هذا قول الكلب وابن زيد قالوا حق على من اتبع أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن هذا القول الأول فالدعوة إلى الله لا تكون إلا على بصيرة. أما أن يدعو المرء وهو جاهل فإنه يضر أكثر مما ينفع. القول الثاني وقيل تم الكلام عند قوله أدعو إلى الله ثم جملة مستأنفة على بصيرة أنا ومن اتبعني أي إني على بصيرة من ربي وكل من اتبعني على بصيرة. والقول الأول أقوى والثاني لا يعارضه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان على بصيرة وكذلك من سار على نهجه فهو على بصيرة. قال ابن عباس يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على أحسن طريقة وأقصد هداية معدن العلم وكنز الإيمان وجند الرحمن. وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا لا ملائكة نوحي إليهم وذكر القراءة الأخرى يوحى إليهم وما قراءتان متواترتان من أهل القرى أي من أهل الأمصار دون البوادي. وسبق في قوله تعالى وجاء بكم من البدو توجيه هذا ما معنى جاء بكم من البدو سبق ذكر ثلاث توجيهات. ثم قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أي من الأمم المكذبة. هذا من أعظم ما يتعظ به المتعظ أن يرى عاقبة من سبقه أو عاقبة من عصى الله وتجاوز حدوده ولا دار الآخرة خير للذين اتقوا ثم قال أفلا تعقلون، أي أفلا تؤمنون. ثم قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، والقراءة الأخرى كذبوا، هما قراءتان متواترتان. قال فمن شدد معناه حتى استيأس الرسل من إيمان قومهم. قال روي عن مجاهد أنه قرأ وقد كذبوا، وهي قراءة شاذة والذال مخففة، ولها تأويلان. هذه القراءة، القراءة الشاذة هذه، لها تأويلان. أحدهما معناه أن القوم المشركين ظنوا أن الرسل قد كذبوا، قد كذبوا، أي كذبوا في قولهم. والتوجيه الثاني أن الرسل ظنوا، أي علموا أن قومهم قد افتروا على الله بكفرهم من إيمان قومهم، فكون كذبوا أي كذب القوم وافتروا على الله، وهي كما سبق قراءة شاذة. لكن القراءة المتواترة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا، قراءتان متواترتان. وأما قراءة كذبوا فهي شاذة ولها توجيهان. إما التوجيه الأول معناه أن القوم المشركين ظنوا أن الرسل قد كذبوا في ادعائهم الرسالة، والثاني أن عكس هذا التوجيه أن الرسل علموا وأيقنوا أن قومهم قد كذبوا وافتروا على الله. ثم قال تعالى فننجي من نشاء، وذكر قراءة أخرى ننجي وننجي، وما قراءتان متواترتان. ولا يرد بأسنا، أي عذابنا، عن القوم المجرمين. ثم قال تعالى لقد كان في قصصهم، أي في خبر يوسف وإخوته، عبرة، أي عظة لأولي الألباب لأصحاب العقول. ما كان حديثا للقرآن يفترى، أي يخترق، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي تصديق ما تقدمه من الكتب كالتوراة والإنجيل، وتفصيل كل شيء، أي كل ما يحتاج إليه العباد مفصل في هذا القرآن، وهدى ورحمة، أي بيانا ونعمة لقوم يؤمنون. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله يوم الاثنين. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.